الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات سورة إبراهيم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم ترى يعني ألم تعلم، كقول الله سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهد هذا الحدث، لم يكن قد ولد بعد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، المشترك الإيماني العام بين الرسالات السماوية جميعا، الذي ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله. إن الله جل وعلا ضرب مثلا لهذه الكلمة الطيبة بشجرة عظيمة، وهي شجرة النخلة، أصلها متمكن في الأرض وأعلاها مرتفع علوا نحو السماء، تعطي ثمارها، تعطي أكلها وتعطي ثمارها كل حين كل وقت بإذن ربها. الإيمان شجرة أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفروعها الأعمال الصالحات والأخلاق الرضيات ترفع إلى الله سبحانه وتعالى وينال بها ثوابه في كل وقت وحين، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ودائما ما يضربه الله جل جلاله من أمثال في كتابه الكريم إنما لتثبيت المعنى الذي سيق من أجله المثل وتأكيده وتقريره. ومن المعلوم أن المثل في ثقافة العرب إنما هو المهيع المسلوك والطريق المتبع عند العرب لإيضاح المعاني إذا أريد تثبيتها في نفوس السامعين. فيضرب الله مثلا يبين حال الفريقين ويوضح الفرق بين الفئتين، ليكون هذا أوقع في النفس وأتم لدى العقل. والقرآن الكريم مليء بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والسنة النبوية جرت على نفس المنهاج، فكثيرا ما تتبع المسائل المهمة بضرب الأمثال لها لتستقر في النفوس وتنقش في الصدور. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ألم تعلم علم اليقين، كلمة طيبة. شبه الكلمة الطيبة كما قلنا وهي الإيمان الثابت في قلب المؤمن الذي يرفع به عمله إلى السماء، كما قال جل من قائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نعم، وتنال بركته وثوابه في كل وقت شبهه بالشجرة الطيبة المثمرة الجميلة المنظر الشذية الرائعة، لها أصل راسخ في الأرض به يؤمن قلعها وزوالها، ولها فروع متصاعدة في الهواء وهي شجرة النخلة، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن مثله كمثل الشجرة، لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء، ليل أو نهار. فكذلك المؤمن لا يزال يرفع له إلى الله عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار، في كل وقت وحين بإذن ربها، كاملا كثيرا طيبا مباركا. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. حديث ابن عمر: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها لا صيفا ولا شتاء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فقال ابن عمر: فواقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن يتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تتكلم؟ فقلت: لم أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير للناس، فهي تخرج المعنى من خفي إلى جلي، ومما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع، وبها يطبق المعقول على المحسوس، فيحصل العلم التام بالشيء الممثل له. ثم قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه شجرة الحنظل، الحنظل ليس لها أصل ثابت في الأرض، عروقها لا تتجاوز سطحها، وقد اقتلعت من فوق الأرض لأن عروقها قريبة منها، لا عروق لها في الأرض. فكما أن هذه لا ثبات لها ولا دوام، فكذلك الباطل لا دوام له ولا ثبات، زائر ذاهب، ثمره مر كريه كالحنظل. أرباب النفوس العالية هم أصحاب الكلمة الطيبة، علومهم تعطي أممهم نعما ورزقا في الدنيا، وهي مستقرة في نفوسهم. وما أشبههم بالنخلة التي لها أصل مستقر وفروع عالية وثمر دائم، ويأكل الناس منها دائما. أرباب الشهوات والنفوس الضعيفة هم أصحاب الكلمة الخبيثة التي لا ثبات لها كالحنظل. ثم قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتهم بالكلمة الطيبة مدة حياتهم، إذا وجد من يفتنهم عن دينهم ويحاول زللهم، كما جرى لبلال وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويثبتهم بعد الموت في القبر الذي هو أول منازل الآخرة وفي مواقف القيامة، فلا يتلعثمون ولا يضطربون إذا سئلوا عن معتقدهم، ولا تتهشهم الأهوال. في حديث البراء ابن عازب: التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه الملكان في القبر فقال له: من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. ما نبيك أو من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث عثمان بن عفان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا مدة حياتهم وفي الآخرة يوم القيامة والعرض للحساب. وبعد أن وصف هذا وذاك، الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، قال: ويضل الله الظالمين جزاء وفاقا. اختاروا لأنفسهم سلوك طريق الضلالة، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لسوء استعدادهم لميلهم مع شهوات النفوس وتدسيتها بصنوف الشرور والمعاصي. والظلام هنا الكفار ظلموا أنفسهم بتبديلهم فطرة الله التي فطر الناس عليها وعدم اهتدائهم إلى القول الثابت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه الملائكة عليهم السلام يضربون وجهه ودبره، فإذا أدخل قبره أقعد، قيل له: من ربك؟ لم يرجع إليهم شيئا وأنساه الله تعالى ذكر ذلك. وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث إليه؟ لم يهتدي له ولم يرجع إليه شيئا. فذلك قول الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله جل وعلا بيده الهداية والإضلال، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، جل جلاله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن ثم المسلم يلهج إلى الله دائما بالدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. نعم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وقلنا ألم ترى يعني ألم تعلم، كقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. البوار هو الهلاك، والذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار أهل مكة، وقيل جبلة ابن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. لكن الصحيح المشهور عن ابن عباس أنهم كفار أهل مكة، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا رحمة للعالمين ونعمة للناس أجمعين، فمن قبلها وآمن به وقام بشكرها أدخله الله الجنة، ومن ردها وكفرها أدخله الله النار. بدلوا نعمة الله كفرا، أنعم الله عليهم ببعثة محمد فيهم صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فبدلوا نعمة الله كفرا وأخرجوا قومهم يوم بدر يحاربون رسول الله، وأخرجوا قومهم يوم أحد يحاربون رسول الله. فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وأحلوا قومهم دار البوار. جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: منافقو قريش. وفي رواية أخرى: مشركو قريش أتتهم نعمة الله. الإيمان، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. السدي يروي عن علي أنه قال: هم الأفجران من قريش، بنو أمية وبنو المغيرة، أما بنو المغيرة أحلوا قومهم دار البوار يوم بدر، وأما بنو أمية أحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وأحلوا قومهم دار البوار، وفي رواية أني يعني أن ابن عباس قال لعمر: يا أمير المؤمنين، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: هم الأفجران من قريش، أخوالي وأعمامك، فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر، وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين، جهنم يصلونها وبئس القرار. وبئس القرار، أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، جعلوا له شركاء عبدوهم معه، ودعوا الناس إلى عبادتهم من دون الله. فقال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه: قل تمتعوا، اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتع بكفرك قليلا فإنك من أصحاب النار. مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء فإن مردكم إلى النار، إن مرجعكم وموئلكم إليها، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أو كما قال تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يقول جل جلاله أمر عباده بطاعته، بالقيام بحقه والإحسان إلى خلقه، بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها، وأمر تعالى بالإنفاق في السر وفي العلانية، وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلال، لا يقبل من أحد فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ولا خلال، ليس هناك مخالط خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالفته، بل العدل والقسط. المقصود هي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة ببيع وشراء ولا بهبة من خليل أو من صديق. فكل امرئ يومئذ له شأن يغنيه، فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله وليحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. حسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. فيخبر الله جل جلاله أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا إن وجده فإنه لن ينفعه، ولن تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة من أحد إذا لقي الله كافرا، لأن الشفاعة لأهل التوحيد وليس لمن مات على الكفر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. يعدد الله جل جلاله نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا وجعل الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع وسخر الفلك جعلها طافية على يعني فوق البحر تجري عليه بأمر الله تعالى وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتعارضان، تارة يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم أو بمقادكم. يقول بعض السلف من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، حتى قرأ بعضهم وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يخبر جل جلاله عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. يقول طلق بن حبيب إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، إن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. في صحيح البخاري اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي أي غير مردود عليه نعمته وفضله إذا بقي من الطعام شيء، ولا مكفور لا يجحد إنعامه وفضله. ويعني قد يعني ذكرت ربنا، هذه تلك رواية أخرى في الحديث، ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. لقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي، فقال الآن شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم. كان الشافعي رحمه الله يقول الحمد لله الذي لا تؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها. وقال القائل في ذلك لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. آخر يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا عم بالسراء عم سرورها وإن خص بالضراء أعقبها الأجر. ثم يقول فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة نفس أو علو مكاني لما أمر الله الحكيم بشكره فقال اشكروا لي أيها الثقلان. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله جل وعلا يحتج على مشرك العرب بأن مكة البلد الحرام أسس يوم أسس على عبادة الله وحده، وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن رب اجعل هذا البلد آمنا واستجاب الله دعاءه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا عرفه فقال البلد لأنه دعا بهذا الدعاء بعد أن بني، ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس في هذا أحسن من رد الأمر إلى مشيئة الله، لا تجويز وقوع المغفرة إذا ماتوا على الشرك، أو على معنى أن توفقهم إلى التوبة وإلى الانسلاخ من الشرك، وأن تمن عليهم بهدايته التوفيق بعد هداية البيان. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ثم رفع يديه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى. فقال الله اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال الله اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. الحديث رواه مسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، فمن تبعني فإنه مني، من تبعني على ما أنا عليه من الإيمان بك وإخلاص العبادة لك والبعد عن عبادة الأوثان، مستن بسنتي فهو مستن بسنتي وجار على طريقتي، ومن خالف أمري فلم يقبل مني ما دعوته إليه وأشرك بك، فإنك قادر على أن توفقه للتوبة وأن تمن عليه بأن يقبل الهدى وأن يفيء إلى الصراط المستقيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا دعاء ثاني بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها قبل بناء البيت، أما هذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، أي جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ابن عباس يقول لو قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس جميعا، لكنه قال أفئدة من الناس فاختص به المسلمون. وارزقهم من الثمرات ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها. واستجاب الله دعوته، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطفه تعالى، ليس في مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعوة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم. لقد أجاب الله دعاءه فألهم الناس الحج في آلاف السنين وإلى ما شاء الله، لا في مدى حياته فحسب، إظهار لقدرة الله وصدق موعوده عز وجل. لعلهم يشكرون، رجاء أن يشكروا تلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء واجبات العبودية. هذا إيمان لأن تحصيل منافع الدنيا ليستعان بها على أداء العبادات وتحصيل الطاعات. لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، إنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. أخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.